القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان ريدي. مستمعي الكرام أهلا بكم إلى هذه الدقائق التي نعيش فيها مع المتعة الراقية والفن الجميل ومع واحد من أصحابه ومبدعيه. حلقتنا الليلة أصدقائنا حلقة خاصة جدا ومعنا فيها فنان متميز جدا، هو رحلة فن ممتدة تمشي على قدمين، فنان مصري أصيل، هو دائما مسافر في مهمة وطنية داخل ربوع مصر وخارجها، هو يبذل جهدا حقيقيا فاعلا في سبيل نشر رسالة الفن الراقي، حمل فرشاته وألوانه ولوحاته وطاف أنحاء البلاد، لذا فهو دائما مسافر مع الفن. معنا فنان يقال عنه الكثير والكثير، لكن دعونا نتعرف عليه عن قرب. إنه الفنان التشكيلي الكبير الأستاذ عادل بنيامين. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عادل. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. هي كما قلنا رحلة فنية عامرة وممتدة وجميلة من أولها إلى آخرها، لكن دعنا أولا نتعرف على البدايات، بدايات عادل بنيامين الفنية. ده وسام على صدري وتاج على رأسي، حاجة رائعة جدا. أنا سعيد جدا بالكلمات العظيمة دي. البدايات من البيت. أنا بقول أمي عندها متحف في 6 أكتوبر اسمه متحف ماما سعاد. أمي وأنا صغير شفتها بترسم، بتعمل كنفة، بتعمل إتامين، بتعمل الأوبيسون، بتعمل حاجات كتيرة قوي، بترسم بالقش. هي أساسا كانت في مدرسة الفنون الجميلة، وللأسف كتير قوي ما يعرفوش مكانها فين. مدرسة الفنون الجميلة ما زالت موجودة في شبرا في شارع اسمه شارع خلاط. أمي كانت ساكنة يعني تخرج من البيت تخش المدرسة. ده عبارة عن قصر تقريبا مقام على حوالي 2 فدان أو 3 فدان، وكان في مدرسة تانية بس هم كانوا ملخبطين بيقولوا ان دي مدرسة فنون التطريزية، لكن دي لأ، ده أول مدرسة فنون جميلة كان فيها الفنان العظيم يوسف كامل والفنان راغب يوسف، دول اللي هم كانوا مؤسسينها. إذن النشأة الفنية منذ البداية كوراثة من الأم كانت هي المنطلق لوجود عادل بنيامين الفنان. نعم. بعد كده الحاجة دي كانت في البيت، لكن في المدرسة بقى ما زلت يمكن تقريبا أكتر من 50 سنة متذكر اسم مدرستي وشكلها بالكامل. احنا كان نقول أبلة، ما بنقولش ميس أو أبلة. أبلة أسماء الشريف. أقول عن نفسي أنا محظوظ. إزاي؟ الصداقة حصلت بسببي ما بين أمي وأبلة أسماء الشريف. أبلة أسماء الشريف كانت عاشقة للفنون، كانت بتحب الفنانين، فكنا طلبة وطالبات، كنا في مدرسة اسمها مدرسة الجزيرة المشتركة في شبرا. مدرسة الجزيرة المشتركة دي برضو كنا مجموعة أعداد قليلين، وكانت قريبة من مدرسة الفنون الجميلة. مدرسة الفنون الجميلة عاوز أضيف إضافة صغيرة، إنها بعد كده اتنقلت للسيدة زينب في درب الجماميز، وبعد كده راحت كلية الفنون الجميلة. يعني إذن هي النواة الأولى لكلية الفنون الجميلة وما زالت موجودة في شارع خلاط في شبرا، مفتوحة لا للأسف قصر كبير زي ما بيقولوا يعني ايد الاهتمام والعناية ترعى توصل بيها. نعم. بعد كده أبلة أسماء الشريف بدأت بقى زي ما تقولي حضرتك البيت حاجة والمدرسة حاجة. أبلة أسماء الشريف لما شافت شغلي وشافت حاجات كده كان في عندنا حاجة اسمها مسابقات الهند للمدارس، معرفش بقى هي موجودة دلوقتي ولا لا. كنا بنرسم حاجتنا يعني في مثلا عيد النصر نرسمه احداث بورسعيد مناسباتنا القوميه مناسباتنا القوميه. أيوة. على فكره دي مش موجوده دلوقتي. على فكره دي حاجه مهمه قوي، دي اتمنى اقول الانتماء. نعم. لان الاعياد بتاعتنا المرجحه، عيد الاضحى، عيد رمضان، الفانوس، الحاجات دي انا حاسس انه يعني بتندثر واحنا اللي لازم نرجعها نعيدها. نعم. اذا كانت البدايه في المدرسه ايضا لها عامل كبير جدا، لذلك يعني تحظى هذه المرحله السنيه الصغيره من الفنان عادل بنيامين لاهتمام كبير جدا. نراك كثيرا في مدارس الاطفال تؤكد على ان الفن يجب ان يزرع داخلهم او ان يكتشف بداخلهم من هذه السن المبكرة، هل هذا صحيح؟ نعم. لازم نلحق نعلمهم وهم صغيرين، وفي نفس الوقت يعني ما نمسكش ايديهم ونقول لهم لا، نسيبه ينطلق ويعمل اللي هو عاوزه. في سن معينة بعد الثانوي يبتدي يدرس ويتعلم اللي هو النسب والحاجات الصح. الحاجة التانية الجميلة اللي أنا اتعلمته إن كان مدرس أو أستاذ الرسم في إعدادي وثانوي هو مدرس واحد، يعني كملت معاهم في مدرسة شبرا الإعدادية والتوفيق الثانوية. دي فيها مرسم متهيألي مش موجود في كلية الفنون الجميلة، كان فيها مسرح. هي المدارس في الماضي كانت تهتم بالمواهب الفنية وكانت تهتم النشاط. بالموسيقى وحصة النشاط صحيح، والألعاب حتى. يعني كان تؤسس طفل منذ صغره لاكتشاف أي موهبة فيه. اللي كان عنده موهبة في الألعاب يتم اكتشافه وخطفه إلى الألعاب، الرسم، الموسيقى أو الغناء أو العزف، كان كل هذه المواهب تكتشف في المدارس. أيوة. نعم. من المدارس، وبعدين كان بيعملوا مسابقات تصعيد لغايه لما اغلبيه في لعيبه كتيره قوي كانوا معانا في المدرسه النهارده من اللعيبه الكبار في انديه مختلفه. نعم. يعني عاوز موسيقيين، يعني حضرتك عاوز اقول ايه، المدرسه زمان ليها اساس لازم ترجع حصه النشاط. نتعشم ذلك، والكل يعني يؤيد هذا، وهو نداء بالفعل لوزاره التربيه والتعليم باعاده هذه الانشطه، لانها الحقيقه تمثل ايضا نبته نزرعها داخل نفوس صغار السن في تعليم الجمال، تامل الجمال واكتشاف الجمال. دي حاجه بتنفع المجتمع فيما بعد، بيبقى ارقى. فكره زرع الجمال، فكرة تأمل الجمال، فكرة إبداع الجمال. وللفنان عادل بنيامين كلمات شهيرة جدا للفنانين الصغار حينما يزورهم وحين يدعمهم، وهو الداعم للجميع. له مقولة شهيرة: ارسم، شخبط، لون، وابدع فن. دي بحطها في كل ما بقابل الأطفال لسبب واحد. أولا الأطفال ليهم طريقة معينة أوي. ممكن حضرتك تقولي له ارسم يعني حاجة هو بيشوفها، فجأة تلاقيه رسم على الورقة حاجة تانية خالص، مفاجأة، إبداع من خياله. بس هو شاف اللي قدامه وعمل حاجة يعني مش موجودة في الطبيعة، لكن بتخليك تروحي في اتجاه تاني خالص. عشان كده لما نقول ايه الطفل بيشخبط، الام مفروض على العموم دلوقتي بدأت الامهات، انا شايف لان النهاردة بقى لي اكتر من 10-15 سنة ماشي على المبادرة بتاعتي دي. ان انا الامهات دلوقتي بدأوا يساعدوا الولاد الصغيرين، وكل ما بيشوفوا طفل بيرسم او بيشخبط بيساعدوه. كان زمان لما بيشوفوه بيشخبط يقولوا له لا انت لازم تذاكر، كان صعب. صحيح. الفنان عادل بنيامين ايضا دائما يفكر خارج الصندوق، يعني هو دائما يقول ان الفنان لا يجب ان يحبس نفسه داخل المرسم او المعرض، وانه الفن لا يجب ان يكون حبيس القاعات المغلقه. فحضرتك من اول الفنانين اللي بدرت بعمل معارض في الشارع. فكره الفنان عادل بنيامين هذه والتي يطبقها على نفسه ويدعم فيها الفنانين الاخرين لكي يطبقوها، من اين اتت هذه الفكره؟ يا سلام، سؤال جميل جدا. أتت هذه الفكرة على فكرة في السبعينات، ما كانش في لقاعتين بس في مصر، النهاردة بالعشرات ومش عاوز أقول بالمئات في على أنحاء مصر كلها. بالمئات ما كانش يعدوا كمان. كنت رايح أعرض لوحاتي في باب اللوق، وبعدين أنا كنت بعرض الأول من زمان، من 70 كمان كنت بعرض في قاعة تحدي اشتراكي. دي كانت قاعة كبيرة قوي اللي هي جنب المتحف، حاجة كبيرة جدا، والدولة كانت مدعمها جامد قوي. كنت بعرض فيها، وكنت خلاص يعني بقالي كأني بقالي مكان مخصوص فيها. وأنا طالب. المهم بعد كده لما جيت عشان أعرض بقى في الشارع، لقيت قاعة باب اللوق ما فيش. فماما قالت لي، بقول لك إيه يعني بتكلم معها، قالت لي ما تنزل تعرض في الشارع هيحصل إيه. حضرتك أول فنان تقريبا طارت في الشارع، في الشارع الأوسط وفي أفريقيا وفي العالم العربي. نعم. دلوقتي بقينا في صداقات كتير أو بيعرضوا. لأن حضرتك اللي شجعتهم وبثيت فيهم الفكرة دي. وهو لولا الكوفيد كان زماننا كلنا بنتجمع وبنعرض في الشوارع. لكن معايا دلوقتي فنانين بيعرضوا في الشوارع. نعم. أصبحت حملة. حملة منظمة. نعم. جيت عرضت على سور مستشفى الجلاء أول معرض، 30 لوحة. طيب لازم ليهم تصريح. شوفي بقى لما حاجة تروحي المسؤول، ومسؤول كبير قوي، ويكون مساعد وزير داخلية ويكون لواء، واخش له وانا عندي حوالي 17 سنة او 18 سنة. شوفي الكلام ده عدى عليه حوالي 54 سنة وما كانش اكتر. المهم رحت، وبعدين تروح عاوز اعرض في الشارع. اول ما سابني هو صوته جهوري وهو باشا بصراحة، اللواء حسني شميس رحمة الله عليه، بقول حك خلاص خلاص وبتاع، وقلت له ماشي. قال لي تعالى هنا اكتب الطلب واكتب الحاجة وانا هشوف لك هتعمل ايه. قبل ما خلص الطلب قال لي انا وافقت هتعرض، وهتعرض بدل 5 ايام. انا كنت خايف الاول يومين وبعدين 5 ايام، وبعدين قال لي هتعرض 15 يوم. وانا اللي هحرسهم لك كمان. وسبناهم ما فكناهمش وعلقناهم ورجعناهم، يعني طول الوقت كانوا معروضين، كانوا في معروضين الشارع. والشارع شوف الشارع الجلاء حضرتك لو تتذكري كان في المترو بتاع مصر الجديدة رايح جاي، اللي هما كان 3 افرع دول، وكان في الترام رايح جاي، وكان في الاتوبيسات، وظلت اللوحات معروضة على سور المستشفى. مفيش خدش فيها، مفيش خدش فيها 15 يوم، حاجة مش ممكن. على فكرة المفاجأة بقى بعد كده، طبعا حاولت اتشكر له كانه ما عملش حاجه، بل بالعكس لما مدير مصحة السجون ساله لما يخلص معرضه انا عاوز يكون عندي، من غير ما يقول لي، فوجئت عربيه مصحة السجون باللواء نازل منها برضه، وجي قال لي انت هتعرض عندنا. عرضت عندهم 15 يوم في المسرح. ليه؟ قال لي بقى، قال لي حاجه حلوه قوي، قال لي السينما بتيجي عندنا، الأهرام والأخبار الجمهورية بيجوا عندنا. إذن هي وسائل، الفن وسيلة لتذيب النفوس. آه يا فندم. قال لي والمسرح بيجي عندنا. طب ليه ما خدش فن تشكيلي؟ وفعلا بقى أول لواء شرطة في مصلحة السجون يعرض فن تشكيلي. يعني هكذا حينما يكون المسؤول مثقفا وواعيا ويعرف كيف يرتقي ببلادنا، هذا هو الدور الحقيقي للمسؤولين حتى غير المتخصصين في الفن التشكيلي. وهذا من حسن حظ الفنان عادل بنيامين، انا بقول انا المحظوظ ان يلتقي بهم. نعم. يعني نعم. يعني انا المحظوظ فعلا. نعم. فتخيلي بقى حضرتك بعد كده من كل بقى واحد يروح اقول له، عرضت بقى على سور دار القضاء العالي، عرضت على سور دار المتحف المصري، عرضت بقى في جنينه الازبكيه، يعني اللفه كانت كبيره. نعم. الفنان عادل بنيامين أصدقائنا أيضا هو فنان إيجابي جدا، يعني لا يرى شيئا يمكن أن يعدله أو يقدم لصاحبه النصيحة أو يجعله أجمل وأفضل إلا ويسارع لعمل هذا، ويمد يد العون لكل من يعرفهم ومن لا يعرفهم. الحقيقة هي شهادة من كل من يقترب من الفنان عادل بنيامين. بالطبع أستاذ عادل بنيامين، حضرتك لك هدف من هذه الإيجابية وهذا السعي نحو الارتقاء بالمجتمع، هل ترى أن الفن التشكيلي قادر فعلا على الارتقاء بأخلاقياتنا وبنفوسنا وبعقولنا؟ حضرتك في محطة مصر أنا كنت معايا حوالي 10 لوحات ووزعتهم على الناس، صدقيني الناس كانت بتساعدني بعد ما عرضنا وبعد ما اتكلمنا وبعد ما عملنا، وقيادات برضو بقول هرجع تاني اقول انا المحظوظ، قيادات الشرطة اللي موجودة داخل محطة مصر، حتى سائقي القطارات كانوا قد ايه متعاونين وفرحانين، وكل واحد في الكابينة بتاعته او في القاطرة بتاعته عاوز اروح اعرض معاه، وعرضت معاهم فعلا. يعني عاوز اقول ايه، وهي محطة اخرى سنقف عندها ان شاء الله. نعم تفضل. فهي يعني كانت حاجة جميلة جدا ان الناس في مصر متذوقة جدا جدا، واللي يقول ان احنا نعرض في القاعة المغلقة ابدا، مين هيشوفنا؟ احنا بس وحضرتك طبعا اعلامية كبيرة جدا وبتشوفي حوالينا هم الفنانين. صحيح. وهي هي الوجوه. صحيح. يبقى اذا لازم نخرج. ما الجديد؟ أيها. ما قدمناش جديد. لكن مثلا في حديقة الأرمان لما علقت لوح على الشجر، في حديقة الأزبكية لما علقت لوحاتي على شجر، الناس بتقف وبعيد، عمر ما حد جه قرب أو لمس. لا الناس حلوة في مصر. نعم. الناس حلوة. ناس هولاد أصول من دم دول تربية إيديهم، منين ما روح بقول أنا أهلي دول وبتباهى بيهم، وأنا مطمن طول ما أنا في ظهر دول وبتحامى فيه. بلد عمر الشريف عادل الإمام أبو دم خفيف، حسن شحاتة غني عالتاريخ، الفنان التشكيلي الكبير الأستاذ عادل بنيامين دائما مسافر في بحر الفنون، وهو أحيانا يسبح ضد التيار لكي يدافع عن كل ما يؤمن به من أفكار يريد أن يعممها وأن يؤسس لها في هذا المجتمع. أهم العوائق اللي حضرتك بتقابلها في حياتك اليومية التي تعارض انتشار أفكارك المحبة للفن. الفنانين في الأول، يعني في فنان بصراحة عراقي جميل جدا، هو صديقي، فجي قال لي أنا يعني أستحي وما أقدرش أعمل حاجة زي كده، أنت بتعملها بطريقة والناس كلها بتيجي جنبك. قلت له تعالى هنجرب. جربناها على سور دار الأوبرا المصرية، حطينا أكتر من 30 لوحة ل 30 فنان. الفنانين كانوا واقفين الأول يعني زي ما تقولي خايفين ومحرجين، وفجأة لقوا كم الجمهور اللي جه، ده احنا موثقينه ده وقد ايه. وبعدين انضم لي فنانين كانوا اساسا يقول لك لا زي الفن يخرج بره في الشارع وبتاع، فبقت حاجة، بقت يعني اقول ايه، بقت سيمفونية عزف، وكله عاوز يتصور، وكله عاوز يتكلم، وكله عاوز يشرح. والناس اللي بره والله جت وحاولنا ناخدهم الأوبرا، وبيت شوفي 5 سنتي على السور الفاصل بيننا وبين اللي جوه. الأوبرا جوه صح. قلت لهم في قاعات جوه وفي حاجات جميله جوه، وفي النقابه بتاعتنا، وفي متاحف، وفي أوبرا، وفي 3 أوبرا جوه، وعندنا يعني ومسارح كبيره وبتاع وموسيقى والباليه وكده. الناس كانت فرحانة لما جم يخشوا معايا، وبدأت عشان في بوابات وحراسة وكده، الناس لقيتها اختفت. يعني الناس فاهمين ان لازم عشان يخش من باب الأوبرا يكون لابس بدلة وكرافات ولابس سواري، يعني هم فاهمين. نعم أيوة صحيح. لا غيرت لهم الفكرة المنتشرة. غيرت لهم المفهوم. ده نعم. وبعدين قلت لهم في مسرح كمان اتعمل دلوقتي في وسط الأوبرا زي ما حضرتك شفتي. أيوة. قلت لهم ده ممكن تخش فيه حر، يعني مكشوف. أيوة. مكشوف ده. فأنا النهاردة بتكلم على حاجة، إن لازم نخرج بره القاعة المغلقة. نعم. الفنان اللي بيقول لي أنا عاوز كده ما حدش هيعرفه. وبعدين على فكرة المفروض عملتها في الأوتوبيسات. نعم. عملتها في الأوتوبيس النهري، عملتها في كل مكان. يعني جميل. إذن هي رحلة عطاء ممتدة، رحلة فنية راقية وجميلة للفنان عادل بنيامين، ولكنها ما زالت مستمرة معنا، ونحن على وعد مستمعي الكرام بحلقة جديدة إن شاء الله مع الفنان الأستاذ عادل بنيامين لنكمل مشوار رحلته الممتد المعطاء بإذن الله. كل الشكر والتحية لحضرتك الفنان التشكيلي الكبير الأستاذ عادل بنيامين، أن كنت معنا.